أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الفضل والجود والكرم، الحمد لله ذي المن والخير والعطاء، الحمد لله الذي إذا أعطى أدهش، الحمد لله الذي يرزق بالأسباب وبغير الأسباب وبخلاف الأسباب، الحمد لله الذي بيده الأمر فلله الأمر من قبل ومن بعد، الحمد لله المالك الذي بقبضته تدبير الممالك، وكل شيء سواه هالك، ومهما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، الحمد لله الذي يسر وقدر وبارك وهيأ وأعطى ووفق، الحمد لله الذي مد بالأعمار فأدركنا وإياكم رمضان، ومد بالأعمار فأدركنا وإياكم العشر الأواخر، ومد بالأعمار فأدركنا وإياكم ليلة السابع والعشرين، فمنا من كان ينتظرها البارحة لكنه استشهد، ومنا من كنا ينتظرنها البارحة لكنهن استشهدن، فرحمة الله على الشهداء. وهذا أول بر نبدأ به ليلتنا، وأول وفاء نبدأ به ليلتنا، أن ندعو من قلوبنا لكل شهيد وكل شهيدة في بلدتنا وفي بلدنا وفي بلاد الشام وفي غزة وفي بلاد المسلمين قاطبة، فهؤلاء أهلنا وهؤلاء إخواننا سبقونا إلى ربنا، فهم كما أنتم الآن في عرس في الدنيا هم الآن في عرس في الجنة، لا تحسبنهم موتى إنما هم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم ربهم من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين، إنما هو انقطاع قليل يتبعه بإذن الله تعالى لقاء مع أهلنا وأحبابنا والشهداء طويل، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ونصلي ونسلم على صاحب الوفاء، على معلم البر، على الذي أنشأ العلاقة بين الأعداء وحبب الصحابة فيما بينهم، دخل إليهم إلى مكة القوي يأكل الضعيف، الكل متفرق، فجمعهم صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد في سنوات قليلة، في أقل من 13 سنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مكة، صلى الله على من انتقل إلى المدينة، فألف بين الصحابة وأنشأ العلاقة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، آخى نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى صار الصحابة رضي الله تعالى عنه على قلب رجل واحد، فأنزل الله تعالى فيهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. قال العلماء: لا يمكن للأمة أن تصل إلى قوله تعالى أعزة على الكافرين حتى تصل وتبدأ بقوله تعالى أذلة على المؤمنين. مدحهم ربكم فقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال جل جلاله: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف فيما بيننا. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كما أثر بلغه خبر موت صاحبه وحبيبه ورفيقه ورفيق دربه الذي لطالما عاش معه وذهب معه وراح معه وجاء معه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عندما مات أنشد عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ذهب الذين أحبهم، فعليك يا دنيا السلام، ذهب الذين أحبهم، فعليك يا دنيا السلام، لا تذكرون العيش لي، فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم، إني رضيع وصالهم، والطفل يؤلمه الفطام. رضي الله عنك يا عمر. هؤلاء هم تلاميذ مدرسة البر، مدرسة الحب، مدرسة الوفاء. نحن أيها الكرام نسير في هذا الكون كما يريد الله، كما يحب الله. مما حدثت به نفسي، ماذا أتكلم في هذه الليلة؟ الكثير ممن يحضر معنا لا يزور المسجد إلا في رمضان، أو قد يصلي في مساجد أخرى، لكنه يحب أن يأتي إلى مسجدنا، وهذا من فضل الله وكرمه، فليس لنا بذلك حول ولا قوة. والظروف والأحوال والحرب والاغتيالات، والمسجد الأقصى بلا صلاة، والمسجد الأقصى يئن بلا تراويح ولا قيام. في كل عام في مثل هذه الليالي آلاف وعشرات الآلاف في المسجد الأقصى ليس فيه أحد، والأمة متفرقة، والأمة متشرذمة، والأمة يسب بعضها بعضا، يخرجون على وسائل التواصل ليتكلم هذا عن ذاك وهذا عن ذاك، والأمة مكلومة والأمة مجروحة، أشلاؤنا في الطرقات، نساؤنا في المشافي والمستشفيات. أخبروني الآن زوجة الذي استشهد من يومين في الفوار، عندها غدا عملية، الله أعلم إذا تقوم منها وتستطيع، مشدولة ولا غير ذلك. أدعو لها يا أخوان، خصوها بالدعاء. أظن أخبروني اسمها صفاء الهلالي، خصوها بالدعاء، اللهم اشفيها يا رب واشفي كل مريض. وماذا نتكلم عن أحوالنا؟ وماذا نتكلم عن أحوالنا؟ فقلت يا ربي ماذا أتكلم؟ يا ربي أنا فقير مسكين، فقلت يا ربي ماذا أتكلم؟ ومما تربينا عليه عند مشايخنا، فالمتكلم فقير مسكين لا أملك شيء، تعلمنا عند مشايخنا أن نستعين بالله في مثل هذه الاجتماعات المباركة، وأن نلجأ إليه جل جلاله، فهو أعلم منا بالخير وما فيه خير لنا ولكم، هو الخالق جل جلاله. فسبحان الله، شرح الله جل جلاله صدري لأتكلم عن هذا الموضوع، وهو موضوع البر والوفاء، لأني أشعر أن هنالك جفوة في القلوب، وأشعر أن هنالك قساوة في القلوب، وأشعر أن الحروب، نسأل الله السلامة التي تنزل بنا إلا من رحم الله، ما جمعت الأمة كما يجب، وما وحدت الأمة كما يجب. فلذلك قلت: لأننا نريد من الله أن يكون معنا بر، فهو الذي سمى نفسه في كتابه البر الرحيم، فلا يمكنك أن تحصل ما عند الله حتى تقدم هذه الصفة إلى غيرك، فالجزاء من جنس العمل. فاسمعوا معي بسرعة إلى شيء من جوانب هذا البر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمكم عائشة ترضوا عنها، اللهم ارض عنها، يروي الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللهم اجمعنا معها في الجنان، تقول: جاءت امرأة عجوز، ويقال عن الرجل الشيبة شيخ في اللغة، ويقال عن المرأة الشيبة عجوز، جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، كبراني ومتغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا جثامة المزنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا سمع اسما لا يعجبه يغيره إلى اسم حسن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنت حسانة، اسمها جثامة، فقال: لا، بل أنت حسانة المزنية. تقول عائشة: ثم قام إليها يتودد إليها ويتبشبش إليها ويقدم لها الطعام ويفرش لها الفراش ويقول: كيف حالكم؟ ما أخباركم؟ هلا هذا المنظر مين عم برأبه؟ يعني النساء بالعموم، كانت كبيرة ولا كانت صغيرة المرأة اللي عم تحكي، كيف ما كانت حدا عم يحكي معك، ما مش مبلوعة كتير عند النساء. فعائشة رضي الله عنها صحي صبي، وين جثامة؟ أو إذا بدكم حسانة، غير الله اسم النبي عليه الصلاة والسلام، حسانة كبيرة في السن، لكن هذا يعني التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام معه لفت نظر عائشة، إنه ليه عم يعمل معها هيك يعني، وليش عم بيفرد الأكل وعم بيزبط الوضع وعم بيقول لها: شو أخبارك؟ طمنينا عنك، كيف صحتك؟ شو الأمور بعدكم؟ لكن أمكم عائشة رضي الله عنها يعني صاحبة أدب مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك، بعدما أكرمها وأعطاها وأهداها، ثم ذهبت. فسيدة عائشة ما نيمتها يعني، مباشرة هي وسخنة قالت: ما من هذه؟ وما هذا الإقبال عليها؟ وما شاء الله ليش هيك عم تعمل لها، ما شاء الله مين كاين هاي؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة. وين أنت يا عائشة وأنا وين؟ هاي بتعرفي مين ذكرتني؟ ذكرتني بمرتي الأولى. عارفي عائشة هاي بمين ذكرتني؟ هاي ذكرتني بخديجة. إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وين يعني؟ يعني بمكة، وأنا بالمدينة، وصار لي زمان مش شايفة. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تجي على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وتزوره. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين مع الشافة، قال: يا حسانة، كيف الوضع عندك؟ لما هذا الإكرام يا رسول الله؟ قال: إنها، اسمع الآن، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، ثم قال: وإن حسن العهد من الإيمان. إن يكون عندك وفاء للي بيوم من الأيام كان معك، هذا من الإيمان. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا سماه باب حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. وأورد فيه الإمام البخاري هذا الحديث كذلك عن أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: طرق علينا الباب. عائشة قاعدة في هالبيت، طرق علينا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش الطبيعي يقول؟ طبيعي يقول: من بالباب؟ مين عم يطرق الباب؟ شو بدكم من النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هذه خولة. دك شو قصتك مع النسوان يا رسول الله؟ مين خولة؟ عائشة: ما من خولة؟ قال: هذه خولة بنت خويلد، ذكرتني بخديجة. لك إيش حافظ النبي عليه السلام؟ دقة الباب. دقت بابها مثل دقت باب أختها. خديجة كانت ماتت رضي الله عنها. بعد زمن اجت خولة تزوره، دقت الباب قال افتحوا لي خولة. فدخلت خولة فأكرمها، إنها أخت الحبيبة. فتقول عائشة: ما غرت من أحد من النساء كما غرت من خديجة وهي ميتة. لو عايش نص مصيبي، هي وميتة أنا غيراني منها. ما غرت على أحد من النساء كما غرت من خديجة وهي ميتة. فقلت: يا رسول الله، وكأن الله لم يرزقك غيرها. لكن احنا مش شايفنا حدك يعني، وين هالنسوان كلهن اللي عندك؟ وكأن الله لم يرزقنا غيرها. شوف حسن العهد، شوف الوفاء، شوف اللي ما بينسى. قال عليه الصلاة والسلام: صدقتني. وانت وين يا عائشة؟ انت على راسي وعيني، بس انت جيت لعندي وانا يقولوا لي رسول الله بالمدينة، بس كنت معي ايام مكة، بس يمشوا وراي يقولوا لي كذاب ساحر، كذاب أشر مجنون، معتوه عليه سحر، عليه مس. هل الألفاظ الموجودة في القرآن؟ وكانت خديجة الغنية المعروفة تصبر وتتحمل. طلعت على شعب أبي طالب، اتحصرت 3 سنين ما في أكل وشرب، جيب الورق من الشجر وآكل ورق الشجر حتى تشققت الشفاه اللي عندي ينزل منها دم، وخديجة صابرة معي. فقال: يا عائشة، لقد صدقتني عندما كذبني الناس، وآوتني عندما طردني الناس. وين نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بالدعوة؟ وين نزل؟ يا عائشة، يا خديجة، زملوني دثروني. وهي تقول: والله يا ابن عمي، والله يا ابن عمي، لا يخزيك الله. ينساها؟ ينساها؟ من الوفاء ينساها؟ ما استطاع صلى الله عليه وسلم ينسى، ما مستحيل ينسى النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأسرى، فمن الأسرى الذين رآهم في بدر من؟ رأى صهره. من صهره؟ زوج ابنته. أي بنت؟ زينب. من زينب؟ زينب الكبرى. بين قوسين اعذروني أيها الكرام، أنا أعلم أن الكثير منكم لعله الآن أقبل إلى الله، أو الكثير منكم يجدد العهد مع الله. بين قوسين، من أعظم ما يصلكم بالله، لو كان خارج الموضوع، من أعظم ما يصلكم بالله، من أعظم ما يصلكم بالله رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيليق بنا أن لا نعرف بناته؟ بنته ينبغي إذا ذكرت بناته أمامنا نستحضرهم مباشرة، نعرف الكبرى ونعرف الثانية والثالثة والرابعة وفاطمة وسبطيه الحسن والحسين، كما نعرف أبا بكر ونعظمه، وعمر ونعظمه، وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاج رؤوسنا وقرة عيوننا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بين الأسرى العاص بن وائل. والعاص بن وائل يا أخواني في أول الدعوة، كان العاص بن وائل قد تزوج بزينب، وكان ولدا أبي لهب، ابن أبو لهب الكبير وابن الثاني، تزوجا ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أمر أهل مكة أبا لهب أن يأمر ولديه بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليهما وفعلوا ذلك وطلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله السلامة، من كان منكم متزوجا وعنده بنات وقد زوج ابنته يعرف ما معنى أن تأتيه ابنته إلى بيته مطلقة، وفي نفس الوقت بنتين واللي طلقوهم خيين لأبو لهب. وجاءوا إلى العاص بن وائل فقالوا له: يا عاص، طلق بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البنت الكبيرة، طلق زينب. فقال: نعم المرأة زينب، ليش أطلقها؟ لا، ولو وما دخل في الإسلام بقي كافرا، وقاتل في بدر مع صفوف المشركين، وكان حكم عدم جواز زواج المسلمة من الكافر لم ينزل بعده، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لزينب عندها أن تبقى عند زوجها العاص بن وائل. استأذنت أباها فقالت: يا أبتي ماذا أفعل؟ بيبقى عنده ولا برجع؟ فأذن لها أن تبقى عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن أهل مكة طلبوا من العاص أن يطلق البنت فما طلقها، فقال: نعم الصهر هذا. لا، هذا ما بننساله إياها، هذا دار باله على بنتي. اتطلع ببدر، لا العاص بن وائل، ايش سوي الآن؟ فمن الحكام التي نزلت في بدر أن الله جل جلاله أجاز للمشركين، أجاز للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا الفدية، فإما منا بعد وإما فداء. اللي عنده من أهله مال بيجيب لنا فدية بنطلعه الأسرى، فمين بيبعت بده يفدي زوجه؟ زينب بدها تفدي مين؟ تفدي زوجه. بيطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الأشياء اللي بعتتها زينب، شو بلاقي؟ ينظر فإذا بها قد أرسلت قلادة. قلادة يعني اليوم إيش؟ عاد. ها، كانت خديجة ماتت. خديجة رضي الله عنها عندما زوجت ابنتها زينب الكبرى، مثل ما بتعمل بالغالب أي أم هلأ، بتروح بتجيب أتقل شيء عندها، شيء مميز، هي بنت الكبيرة وأول بنت مزوجتها، بتروح بتعطيها هدية. فكيني أمكم خديجة حبيبتنا، اللهم اجمعنا معها في الجنة. خديجة، إذا بدنا نحكي عن خديجة لوين بتروح الليل كله؟ خديجة، خديجة، خديجة الأولى، خديجة الكبرى، خديجة السلام الذي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ خديجة من الله السلام وبشرها أن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، ها خديجة. فعندما تزوجت زينب رضي الله عنها شال سيدة خديجة عقدها وعطيته لبنته: يا ابنتي هذه هدية لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى العقد في رقبة زوجته. هذا العقد وين كان يشوفه؟ الله الله الله. فعندما وصل العقد إليه صلى الله عليه وسلم ونظر إليه تذكر حبيبته، تذكر خديجة رضي الله عنها، والموقف محرج له. رسول الله في الأحكام مثله مثل الناس، ما بيميز حاله بشيء، لكن العاص بن وائل ما طلق بنته، وهذا العقد ذكرهم بأمه الكبيرة اللي هي كانت سبب الدعوة وكانت سبب العطاء وكانت سبب قيام الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم، شوف أدبه، مع أنه هو إذا بدون ما يحكي، إذا بس بيشير إشارة أنه هذا مشوه، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، مش بحاجة أنت تحرج حالك معنا يا رسول، أنت رسول الله، أنت البركة، افعل ما تريد كيف ما تريد متى تريد. لكنه المؤدب صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: إن رأيتم أن تعيدوا لها قلادتها وتفكوا أسره، شو رأيكم نرجع للعقد لزينب؟ فإنه يذكرنا بخديجة. ما أقدر أخذه أنا، فك فيه هالأسير، فيكم ترجعوا لبنتي هالعقد؟ قالوا: يا رسول الله الأمر أمرك، أنت إيش بدك بس أمور. حسن العهد أخواني من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. ما يجلس مجلس نبيكم إلا يذكر خديجة. رؤية كما في الصحيح مرة في منطقة في الحج اسمها الجعرانة، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم اللحم بين الحجيج، فإذا بالصحابة يرونه يجلس امرأة على الأرض ويفرش لها ويطعمها ويحسن إكرامها، فقالوا: من هذه؟ مين هاي؟ هذا رسول الله عم بكرمها. قالوا: هذه حليمة السعدية، هذه أمه، أرضعته ثم عندما كبر كبرت حليمة صارت كبيرة. لكن هل ينسى؟ ما ينسى صلى الله عليه وسلم. والله لا ينسى نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا ينسى نبيكم صلى الله عليه وسلم الكافر الذي وقف معه. فعندما عاد من الطائف وكان أهل الطائف قد ردوه، فكان إذا قد أراد الدخول إلى مكة لعل أهل مكة لا يستقبلوه ولعلهم يؤذونه، فالتقى بالمطعم بن عدي رضي الله عنه وكان أحد الكافرين، فقال له: أين يا محمد؟ وين فايت؟ وين رايح؟ قال: وين روح؟ أنا رحت على الطائف وضربوني أهل الطائف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ضرب أهينا شتم من أجلي وأجلك حتى أنا وياك نتعم بالإسلام الآن. فقال: يا محمد، مثلك لا يرد، أنت أنا لو كافر أنت زلمي صاحب أخلاق. فدخل إلى مكة وقال: يا أهل مكة، إن محمد بعصمتي، ما حد يقرب عليه، بجواري. وكان عن هذا عند العرب معروف، اللي بدخل واحد ولو كان عدو بقول هذا بجواري، ممنوع حد يقرب عليه. فدخل النبي، فدخل مطعم بن عدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا بجواري. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدين بعد ما جمع أسارة بدر وفك أسر العاص بن وائل، شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيطلع بالأسرة المتكبرين من أهل مكة، يقول: والله، النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان العاص، لو كان مطعم بن عدي موجودا وكلمني بهؤلاء النتنا لتركتهم. أنا ما بنسى له هي، لو إجا قال لي: يا محمد كل الأسرى فك أسر رجعن، والله كنت مرجعن. ليه؟ لأنه مرة من المرات فوتني على مكة واستقبلني على باب مكة وما كنت أقدر فوت، فلا أنسى له العهد. لذلك أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، نحن لعلنا أصبنا بشيء من الجفاف، فديننا دين الحب، والذي لا يعرف معاني الحب والوفاء فهذا لا يعرف الإيمان. أكثر ما يوقفني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هاي بنفهمها طبيعي، ما في جنة حتى يكون في إيمان. اثنين، قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، إذا ما صار في محبة ومودة فيما بيننا لن يكون هنالك حقيقة إيمان. لذلك سبحان الله، من الأمور التي أثرت بي الآن الليلة، من دقائق قبل أن نخرج يطرق علي أحد الشباب باب المكتب يستأذن للدخول، فيعطيني علبة فيها خاتم من ذهب، فقال: هذا من خالتك، خالتي جزا الله خير. وخالتي قدر الله تعالى وتوفى زوجها في فرنسا من 5 سنوات أيام كورونا، وجل حياتها أصلا كانت يعني وحدها تتابع أمور التربية والأولاد، وزوجها كان مسافر، وما كنت أرى أحدا مثلها في موضوع الحب لزوجها. فعندما أعطاني الخاتم الدمعات في عيني، فقال: تقول لك خالتك هذا الخاتم غالي عليه. فتحته فتذكرتها، كنت ما أسلم عليها إلا دائما أراه في يدها، فمسكته قلبته فإذا محفور عليه حرف اسمها وحرف اسمه رحمه الله، وسنة الزواج بأوائل التسعينات، من أكثر من 30 سنة. فيعني قدمت، ولعلها باعت كثير من الأمور، لكن هذا ما كانت تحركه. فقالت له: قل لعبد الكريم أن هذا أغلى ما علي، فهو يذكرني بزوجي وهو يذكرني بالحبيب، لكن هذا من الوفاء ومن حسن العهد أن أقدم الأغلى من أجل الأغلى. لذلك أيها الحبة في الله، سنعرض بين أيديكم الآن مقطعا مباركا فيه حصاد العام من سنة إلى الآن، وفيه أين وصلنا في رحلة الأثر والمركز، ثم أقول لكم ماذا أريد منكم في موضوع البر حتى نكون وإياكم حقيقة من أهل البر الذين بإذن الله تعالى لن يخرجوا من هذه الليلة إلا وقد وصلوا المقطوع وحققوا المطلوب وخرج كل واحد منا وهو من أهل البر. فاستمعوا بقلوبكم دقائق قليلة وانظروا إلى هذا الخير الذي أكرمنا الله تعالى به في هذا العام المبارك، وبإذن الله تعالى تحضروا بعده لذلك الخير وتلك المفاجأة التي أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم فيها الخير بإذن الله تعالى. في سنة 2021 انطلقت الفكرة، الأسباب كانت معدومة، الناس في الفترة الأولى قالوا أنت ماذا تفعل، ماذا تفعلون يا لجنة الفرقان في وقت الانهيار المالي، ثم حرب، ثم ضربات اقتصادية، ثم أطلقت الحملة الأخيرة قبيل حرب لبنان بيوم. الحرب بدأت يوم السبت، أطلقت الحملة يوم الجمعة، كلنا توقعنا أن تتوقف، لكن الله تعالى أراد أن يقول لنا لا تنشغلوا بالمشاهدات، ابقوا معي سأريكم كيف أتمم بيتي ولو بخلاف الأسباب. الآن نحن وصلنا إلى من أقل من أسبوعين إلى 65% من الحملة. وحتى أربط بين ما تكلمت به وبين ما أريده الذي أعرضه بين يدي إخواني في هذه الليلة، وأسأل الله أن يجعله سببا للقبول، لقبول هذه الليلة، سهم سميناه سهم البر. ما سهم البر؟ حتى لا تسمع درسا في ليلة 27 بغير تطبيق، اقرأ معي. سهم البر هو عبارة عن هدية تقدمها لأحد من تحب. سمعت خبر حبيبك صلى الله عليه وسلم مع خديجة وكيف قال أن حسن العهد من الإيمان، اختر أحدا أو أكثر من أحد، أم، أب، ابن، بنت، زوج، زوجة، أو عاقد قران، أو خاطب، مخطوبة، خاطب، شيخ، أخ، معلم، شهيد، أي أحد، حتى تنشئ سهم بر بينك وبينه. تقول إما أن أختار السهم الأول وهو الأثر الفضي بقيمة 100 دولار، أو أختار الأثر الذهبي بقيمة 500 دولار، أو أختار الذهب الأثر الألماسي بقيمة 1000 دولار. وعندما تحجز، وهل الآن الإخوة حولكم، عندما تحجز ويكتمل المبلغ إن شاء الله تعالى تستلم بطاقة، وإن شاء الله سنحرص أن تكون البطاقة عظم، وتذهب تسلمها إلى من تحب، أم، أب، أخ، أخت، إلى غير ذلك. لذلك أفتح هذا الباب ونسأل الله تعالى القبول. ما عهدت أن أفعل هذا من قبل، لكن من باب تطبيق قول الله جل جلاله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ولأن من سأذكرهم لهم فضل علينا جميعا، وما تعوبت أن أظهر هذا أمام أحد، فالأصل أن يخفي المرء عمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إظهار العمل أحيانا مع الإخلاص في القلب لعله يكون فيه تشجيع. فاسمحوا لي أن أبدأ، وهم لم يعرفوا هذا، أفاجئهم أمام الجميع، أن أبدأ أنا أولكم إن شاء الله تعالى أن أقدم سهما لمن كانت بعد الله جل جلاله سببا في هذا الخير، ربتنا وتعبت علينا وكانت تعلمنا وتوجهنا، ومن نعومة أظفارنا توجهنا وتعلقنا بالله. سافرت إلى الأزهر وإلى الخروج في سبيل الله وهي تدعو وتصبر حتى أقر الله عينها بهذا الخير، فأحسب أن ما نحن فيه بإذن الله تعالى بصحيفتها. فأقدم بين يديكم إن شاء الله تعالى سهما لأم الغالية حفظها الله، وليعذرني الوالد إن بدأت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، لكنه هو الأصل وهو الأساس. فأقدم سهما ثانيا لأبي حفظه الله، الذي هو أول من رفع الأذان في الحي من أكثر من 24 عام، كان الناس يقولون ما هذا الأذان، ما بك يا هاني، شو عم تعمل؟ فكان يقول إن شاء الله تعالى سيقام هنا مسجد يخرج الأجيال التي ترونها الآن، فما نحن إلا حسنة من حسناتك، فنسأل الله تعالى لنا ولك القبول، فهذا سهم باسمك بإذن الله، وهذا قليل فيما نقدم لك. واعذروني إن قدمت الثالثة التي صبرت معي وجاهدت معي وكانت رفيقة الدرب فيما وصلنا إليه في كل صغيرة وكبيرة، إلى زوجة الغالية كذلك أقدم سهما باسمها بإذن الله، ثم إلى سائر العائلة من أخواتي وإخواني وأعمامي والجميع الذين كانوا ولا زالوا معنا في كل حملة نفتحها يكونون السباقون، فسهم رابع باسم العائلة، فجزاهم الله عنا خيرا. وأسأل الله أن يجعل ما قلت فيه إخلاص لله، فالله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمه، وما أردنا بذلك إلا أن نشجع إخواننا وأحبابنا وأهلنا وأن نعرف الفضل والبر لأهله. ما أريده من إخواني جميعا من دون استثناء، اختر الآن في بالك أحد وممكن أكثر من أحد وقل لن أخرج من هذه الليلة إلا أطبق ما سمعت عن البر. عندما تسدد الثمن ممكن خلال سنة، لو 100 دولار دفعت دولار بتخلص، أو 500 أو 1000، والله قبل ما أجي بس أظن العشرات عندما بس عرفوا الفكرة. وهلأ الأخوة بالمركز عم بيخبروني اللي جاي بده بطاقة لخطيبته، واللي بده بطاقة لزوجته، واللي بده طاقة لخيه، واللي بده طاقة لبنته، واللي أخ لقاني على الباب جايب بس هيك حلق بسيط، قال هذا لبنتي، هذا بقول هذا لزوجتي، هذا بقول هذا لأخي. أنشئ الحب، أيام الحرب ينبغي أن نجتمع. مقصود هذا الدرس ومقصود هذه الحملة وهذا السهم أن تنجأ، أن ترجع الألفة والمحبة بين الجميع. اعرف الفضل لأهل الفضل، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الليلة. سنعطي فقط 5 دقائق يا إخواني من أجل الوقت ضيق جدا حتى نسجل الأسماء، ومن أراد أن يتخطى هذه المرحلة، وهذا حصل بفضل الله من 2 أسبوع، فما بده يحجز سهم، إنما أراد أن يحجز قسم. من بشركم في عنا ما يقارب 22 غرفة بالمركز، ما بين تحفيظ قرآن ودروس شرعية، 22 غرفة انحجزوا. انحجزوا شي عن روح شهيد، شي عن روح أمه. جاء أحدهم وبدأ يدفع المال وهو يبكي، يقول هذا لأمي، هذا لأمي، ما أقدم في حق أمي قليل. وآخر عن أبيه، وآخر عن زوجته، وآخر عن زوجه. فحجز الكثير أقسام، حجز السجاد، حجز كثير من الأقسام، لكن ما زال هنالك أقسام. الأقسام التي بقيت ما يقارب 30-40%، ولن نستطيع من أجل ضيق الوقت أن نعرض الأقسام. من أراد أن يحجز قسما باسم أمه أو أبيه لينشئ سهم البر، إن شاء الله تعالى بعد الليل معي لائحة بالأشياء التي لم تحجز بعد، ممكن غرف، ممكن أشياء عينية، يعني ممكن زجاج، ممكن حديد إلى غير ذلك، ممكن يحجز ومعك سنة كاملة قصد طول هذا إن شاء الله تعالى سهم البر لي. فإما أن تكون من هؤلاء، وإما أن تكون من أولئك الذين يحجزون قسما، لكن لا تخرج بغير بر حتى تنال البر من صاحب البر. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. الإخوة إن شاء الله تعالى حيكونوا موزعين، لكن الوقت ضيق، فلذلك سنقوم مباشرة إلى الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله ممكن في وقت السحور تسجل الأسهم. تقبل الله منكم جميعا، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.